تم التسجيل يوم السبت 27 من شهر شوال سنة 1400. قرأه محمد خير يوسف عفى الله عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.